لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم. تفسير السعدي. السؤال: في قوله تعالى أنفسكم إشارة إلى قوة الترابط بين المسلمين، وضح ذلك. الوقفة السابعة: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ووصفها بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه. تفسير ابن عطية. السؤال: ما وجه وصف التحية بالبركة؟ معاني الكلمات والقواعد: العجائز من النساء اللاتي قعدن عن الحيض والولد والاستمتاع لكبرهن، متبرجات، مظهرات للزينة الخفية. ما ملكتم مفاتحه: البيوت التي وكلتم بحفظها في غيبة أصحابها. أشتاتا، متفرقين. العمل بالآيات. العمل الأول: استأذن عند دخولك على إخوانك أو أخواتك. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. العمل الثاني: ذكر نساءك بالحجاب والعفة والحياء، فالله تعالى يقول في حق القواعد: وأن يستعففن خير لهن. العمل الثالث: عند دخولك بيتك قل بسم الله ثم سلم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. التوجيهات. التوجيه الأول: انظر كيف أغلق الشرع أبواب الفتن وسد ذرائع الفساد، فما أحوجنا لهذا العلم العظيم. غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. التوجيه الثاني: تأمل في تيسير الشرع وتخفيفه على الناس وأهل الأعذار منهم خاصة. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. التوجيه الثالث: اجعل تحيتك الدائمة للناس هي التحية التي شرعها الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة.